يعني أن الذي لا يخلق لا يجوز أن يدعى ولا يعبد، وهم لا يخلقون شيئا، وشيئا هنا نكرة يدخل فيه كل حي وإن كان حقيرا صغيرا مثل الذرة والذباب وغيرها، فهم لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابا ما استطاعوا، ولو أخذ منهم الذباب شيء ما استطاعوا يستنقيوه، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، إلى آخر الآية. وقوله وهم يخلقون يعني أنهم لا يتصرفون في أنفسهم، فالله جل وعلا هو المتصرف فيهم وهو الذي أوجدهم من العدم، فكيف تدعون قوما مثلكم فقراء ضعفاء الله يتصرف فيهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ ثم قال: ولا يستطيعون لهم نصرا، لا يعني لا يستطيعون لداعيهم نصرا، فإذا كان لا يستطيع النصر دعوته خسارة وضلال. ثم قال زيادة على هذا: ولا أنفسهم ينصرون. فإذا بهذا يتبين أن دعوة غير الله باطلة، ومع كونها باطلة يستحق عقاب الله، فإذا مات على ذلك فهو في جهنم خالدا فيها مخلدا، لأنه وضع العبادة في غير موضعها، ولأنه عكس ما خلق لأجله. الله خلقه ليعبده، فصار يعبد مخلوقا مثله ضعيفا لا يستطيع أن يملك لنفسه شيئا، فاستحق بذلك أشد العقاب. وهذا معناه أن المخلوق إذا دعا غيره أنه سب الله جل وعلا، حيث أنه جعل المخلوق مثل الله فيما يدعوه، وتنقص وصار واضعا لحق الله في ما لا يستحق شيئا. وبذلك يتبين قبح الشرك وأنه من أقبح الأعمال، ولهذا جعل الله جل وعلا من مات عليه أنه في النار أبدا لا يخرج منها. قال وقوله جل وعلا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير يقول العلماء لما التفسير واللغة هو القشر الذي يكون في نواة التمرة، القشر الرقيق، فإذا وهذا ما ينتفع به شيء، لا ينفع الشيء، وهو حقير جدا، فإذا كانوا لا يملكون هذا القدر فكيف يدعون؟ تكون دعوتهم باطلة. وقوله والذين تدعون هذا مطلق، دخل فيه كل مدعو من دون الله، وإن كان ملكا من الملائكة، وإن كان نبيا فهو لا يملك هذا المقدار مع الله جل وعلا. وسأتي الآية التي فيها التسبيل والتقسيم بأنهم لا يملكون شيئا، لا شفاعة ولا شركة في الملك، وليس لهم معاونة مع الله جل وعلا، وليس لهم أي أمر من الأمور. ثم قال وفي الصحيح، يعني في الصحيحين، قصده في الصحيح يعني في الحديث الصحيح، عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. الشج هو الجرح في الرأس، هذا أصله، وهو إزالة جلد الرأس حتى يخرج الدم أو يصل إلى العظم، ثم استعير ذلك في الوجه، فأطلق على ما يقع من الجروح في الرأس والوجه. وشجة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في وجهه، وكسرت رباعيته. الإنسان له أربع رباعيات، الرباعية هي آخر الأسنان وأول الأضراس، قبل الأضراس ومنتهى الأسنان، من أسفل اثنتين ومن أعلى اثنتين. وذلك أنه ضربه عبد الله بن أبي قمعة في وجهه فانكسرت ثنيته، شج رأسه، ودخلت حلقة المغفر في وجنة وجهه صلوات الله وسلامه عليه، فصار الدم يسيل. فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. المقصود في هذا أنه ليس له مع الله تصرف، فالتصرف والأمر والنهي بيده، بيد الله جل وعلا، فيسلط الأعداء على أوليائه حتى يكون له في ذلك فضل وأجر، وحتى يعلم أنهم ليس لهم مع الله شيء، لأنهم ما استطاعوا أن ينفعوا عن أنفسهم. وهذا سيد الخلق، لو كان شريكا لله أقل شيء أنه يدفع عن نفسه فلا يصيبه شيء. وهذا هو وجه ذكر الحديث في هذا الباب. أما قوله ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فالمعنى أنهم عبيدي كما أنك رسولي، امضي فيما أمرت به وأنا أتصرف فيهم، إن شئت عذبتهم وإن شئت عفوت عنهم وغفرت لهم، فالأمر إلي وليس لك شيء من التصرف فيهم. فهذا دليل على أن الله جل وعلا هو الرب وهو المعبود وحده. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عبد لله، ولهذا تجري عليه أقداره، ولا يستطيع أن يصرف عن نفسه ما قدره الله عليه، فليس له لا من الربوبية شيء ولا من العبودية شيء. وبهذا يتبين ضلال الذين يدعون الرسول ويتجهون إليه، وقد يصل الأمر بهم إلى أن يستغيثوا به من الله، كما يقول قائلهم: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إلى آخر ما يقول. ويقول في قصيدة أخرى ويصرح، يقول: هذه القصيدة أنشدتها أمام القبر وأنا مكشوف الرأس. لماذا يقول كذا؟ لماذا؟ لأن كشف الرأس عبادة، فلا يكشف الرأس عبادة إلا في الحج في الإحرام، وهذا كشف رأسه خضوعا للرسول صلى الله عليه وسلم وذلا. ثم صار يشكو إليه: نالني الفقر، نالني مرض، نالني كذا. ثم يقول: هذه علتي وأنت طبيبي، ليس يخفى عليك في القلب داء. كيف الرسول لا يخفى عليه في القلوب داء؟ فهؤلاء صار حظهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مدحه بالكذب والغلو الذي نهى عنه، ومع ذلك اتخذ هذه القصائد شبه الوتر وشبه القرآن، بل أعظم من القرآن، يقرؤونها صباحا ومساء. فهل هؤلاء فهموا قول الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء، أو فهموا قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني، لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها، أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، هكذا يوجه الناس ويقول لهم. ولكن الشيطان يأبى إلا أن يضلهم ويسلكهم مسالك النصارى. النصارى قالوا لعيسى إنه الله، وهؤلاء أعطوه المعنى بدون اللفظ، يعني أعطوه معنى الألوهية التي هي التصرف بالكون. فإذا كان يقول مثلا ولن يضيق رسول الله جاه كبي، إذا الكريم تحلى باسم منتكبي، من هو الكريم؟ يعني إذا غضب الله يوم القيامة فأنا ألجأ إليك وأحتمي بك من غضبك، يعني يجوز هذا أن يصدر من عاقل فضلا عن مسلم. ثم يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها، الدنيا وضرتها، ضرتها هي الآخرة، فإذا كانت الدنيا والآخرة من جملة جود الرسول صلى الله عليه وسلم فماذا بقي لله؟ ثم يقول ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني اللوح الذي كتب فيه كل شيء، والقلم الذي جرى بما هو كائن لا يوم القيامة، وهذا من جملة علوم الرسول صلى الله عليه وسلم، فماذا بقي لله؟ تعالى الله وتقدس عن أقوال المفترين. وهناك قصائد كثيرة من هذا القبيل، فكيف هؤلاء وصلوا إلى هذا الحد مع أنهم يقرؤون أحاديثه ويقرؤون سيرته وكذلك يقرؤون كتاب الله جل وعلا؟ إذا طبع على قلب إنسان فلا حيلة فيه، نسأل الله السلامة. هذه القضية الحادثة التي حدثت في أحد كانت تمحيصا للمسلمين وابتلاء، وقد وعدهم الله جل وعلا النصر، ثم قال لهم لقد صدقهم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، فلما فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، بعدما تبين الآن إلى آخر الآية، صرفكم عنهم ليبتليكم وليحزنكم. والصرف هذا الابتلاء بمجرد معصية واحدة ولم تحصل من كلهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب الجيش وأخذ 70 رجلا ووضعه في مكان معين وقال احموا ظهورنا من الخيل ولا تعدوا مكانكم حتى أرسل إليكم وإن رأيتم الطير تخطفنا، وأكد عليهم هذا الشيء وأمر عليهم رجلا، ثم بدأ بالقتال. فصار هؤلاء ينضحون الخيل فلا تستطيع الخيل أن تقرب وهم ينضحونها في النبل، فانهزم المشركون وصاروا يصعدون في الجبل والمسلمون خلفهم يقتلون ويأخذون ما يتركونه. فلما رأى هؤلاء الذين عينوا في هذا المكان انهزام المشركين قالوا على ما نجلس هنا، نذهب نغنم ونقتل. فذكرهم أميرهم اذكروا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يبالوا به فتركوا المكان. وكان على خير المشركين خالد بن الوليد، فجاء من هذا المكان من خلف المسلمين وصار يقتل فيه، فحصلت الهزيمة وانهزم كثير منهم ولم يبق إلا رسول الله ومعه عدد قليل، فحصل ما حصل، فقتل من المسلمين 70 رجلا، وحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الجراحة والكسر الثنية وغيره. ثم أرسل الله جل وعلا عليهم الطمأنينة والسكينة كما يقول الزبير طلحة، يقول أرسل عليها النور وصار سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه، بينما أنا كذلك سمعت رجلا يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، وكأنها حلم. ونزول النعاس في القتال علامة النصر، بخلاف المنافق فإنها تهمه نفسه فلا يتطرق إليه نوم من الخوف والهلع، أما المؤمن فيود أنه يقتل ولا يبالي في هذا، خير أنه يحامي ويدافع أشد المدافعة عن دينه وعن إخوانه وعن نفسه وغير ذلك. المقصود أن هذه الواقعة التي وقعت فيها تأديب في سبب معصية واحدة حصلت هذه الأمور، فلينظر المسلمون حالهم كيف، هل يستحقون النصر وهم يبارزون الله بالمعاصي؟ إذا كان هؤلاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم في طاعة وفي جهاد، وإنما مخالفة واحدة فقط أوجبت هذا الأمر، فإذن قد يسلط العدو على المسلمين، وليس هذا فيه يعني مبالغة فيه، لأن هذا حصل مرارا والله جل وعلا بين أخبر أنهم إن صبروا امتثلوا الأمر جاءهم النصر، وإلا النصر لا يكون لمن يخالف. والمقصود هنا هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق وهو أقرب الناس إلى الله وأحبهم إليه، ومع هذا يحصل له هذا الأمر الشديد، شج في الوجه وكسر بعض أسنانه وسالت الدماء على وجهه، حتى حاولوا أنه يقف فلم يقف، حتى جاءت فاطمة وأحرقت حصيرا ثم صارت تضعه على الجرح حتى توقف الدم، ودخلت حلقة المغفر في وجنته، حاول بعضهم يخرجها لم استطاع، جاء الله بالسنان فعضها بفمه وأخرجها بعد ما سقطت أسنانه، هذا يدل على أنها متمكنة، تمكنت في كل هذا بسبب هذه المعصية فقط. فعلى هذا كل الذي عصى منه عصى بعضهم، وحصل الرسول مثل هذا الأمر الشديد، مع أنه هو الذي يدبرهم وهو الذي ينفذ أمر الله فيهم، فمعنى ذلك أن المعصية إذا حصلت في قوم لا تقتصر على العاصي، تتعداه إلى غيره. قال وفيه يعني في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله جل وعلا ليس لك من أمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت ليس لك من أمر شيء. هؤلاء هم قادة الكفار في تلك الغزوة، وكذلك أبو سفيان كان يعينهم ويدعو عليهم يقول اللهم الحم فلان وفلان. ففي هذا جواز تسمية الإنسان في الصلاة للدعاء له أو الدعاء عليه. فقد جاء أنه أيضا كان يدعو ويقول اللهم انجي فلان وانجي فلان، فكانوا مأسورين في مكة يدعو لهم ويسميهم بأسمائهم، وهذا مثله. وهذا فيه أنه إذا وقع في المسلمين واقع أنه يسن لهم أن يقنتوا في الصلاة ويدعوا على عدوهم الذي له يد في إذلالهم وفي قتالهم وفي كذلك في حرب المسلمين. سهيل بن عمرو والحارث بن هشام هؤلاء الذين سماهم الرسول تاب الله عليهم وأسلموا حسن إسلامهم وصاروا يقاتلون في سبيل الله، وهذا من آيات الله جل وعلا. أولا كانوا يقاتلون الرسول ويحرصون كل الحرص على قتله، ثم صار أحدهم لا يستطيع أن يحقق النظر في رسول الله صلى الله عليه وسلم حياء وتقديرا له، حياء منه وتقديرا له، حتى قال أحدهم والله لو طلب مني أن أصفه ما استطعت أن أصفه، لأني لا أستطيع أن أحدد النظر فيه. تعظيما له ومحبة له تبدلت الأحوال بضدها. وهذا هل هذا من فعل الإنسان؟ كلا، هذا من فضل الله جل وعلا، فهو يحبب الإيمان إلى من يشاء ويزينه في قلبه ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان ويجعله راشدا. ولكن لا بد لهذا من أسباب، لا بد أن يتعرض الإنسان لأسباب هذه الأمور. يقول وفيه أيضا في الحديث الصحيح عن أبي هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. هذا تصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يملك شيئا مع الله، وأنه ليس للإنسان إلا عمله الذي يجزيه به الله جل وعلا، فلهذا صرح بهذه الأمور. وفي التفسير أسباب النزول يقول إنه لما نزلت عليه هذه الآية خاف أنه قصر في البلاغ، فخاف من الله خوفا شديد، وقام إلى أقرب جبل عنده وهو جبل الصفا وصعد على الجبل وصار يهتف بأعلى صوته وصباحا. وهذه عادة العرب، إذا شاهد أحدهم عدوا مقبل بلا نذارة يصيح لقومه وصباحا، يعني صبحكم العدو فاستعدوا. سمع كل أهل مكة سمع صوته فكلهم أتوا إليه، والذي من لم يستطع أن يأتي إليه أرسل إليه مرسل، قال اذهب انظر ماذا يقول. فلما اجتمعوا قال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل جيش يريد اكتساحكم وأخذكم أمصدقي؟ قالوا: نعم، لم نجرب عليك كذبة واحدة. قال: إذن أنقذوا أنفسكم من النار، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال له عمه أبو لهب: تبا لك سائر هذا اليوم، أجمعتنا بهذا؟ فأنزل الله جل وعلا قوله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، إلى آخر الآية. فخص وعم، أول عمهم كلهم، أنذرهم جميع كل قريش، قال: أنقذوا أنفسكم من النار فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم صار يخص قرابته وقبيلته حتى ذكر ابنته فاطمة: لا أغني عنك من الله شيء، سليني من مالي ما شئت، يعني أني لا أملك إلا المال الذي بيدي، أما أني أحميك من عذاب الله فهذا لا أملكه، لا بد أن تعملوا، فكيف بالذي يحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول، يقول لابنتها التي يقول هي بضعة مني، ما أرابها أرابني. ثم أراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يتزوج بنت أبي جهل، قال: والله لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله، وأنا لا أحرم حلالا، ولكن فاطمة بضعة مني، ما أرابها أرابني، فإن أراد ابن أبي طالب أن يتزوج بنت عدو الله فليطلق ابنتي. قام هذا وقاله على المنبر، لما سمع ذلك علي انتهى عن ذلك. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك مع الله شيء، فهو عبد تعبده الله جل وعلا وكلفه بالرسالة، هذه مهمته. أما أنه يدعى مع الله ويستغاث به فهذا ضلال وخروج عن سبيل الله جل وعلا. وقوله في هذا الحديث: يا معشر قريش، المعشر هم الجماعة، جماعة الذين، ثم هذه الآية مكية نزلت في مكة، وأبو هريرة رضي الله عنه أسلم في السنة السابعة من الهجرة، وجاء والرسول صلى الله عليه وسلم يقسم غنائم خيبر، وهذا دليل على أن الأحاديث التي يرويها أبو هريرة أنها بواسطة الصحابة، لأنه لم يشاهد هذه القضية، وقد جاء عن غير طريقه من طرق متعددة. وقوله: اشتروا أنفسكم، اشتروا، الشراء يطلق على المبادلة من الجانبين، ومعنى اشتروا أنفسكم بالتوحيد، بتوحيد الله وإخلاص العمل له، لا قيمة للنفس إلا هذا، فمن لم يفعل ذلك فقد غبن وقد هلكت نفسه، فلا بد من عذابه وإلقائه في النار. وقوله: لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني أني لا أملك مع الله شيئا حتى أحميكم أو أنفعكم، فلا ينفعكم إلا أعمالكم التي تخلصونها لله جل وعلا على وفق الأمر الذي جئتكم به، ولا بد من هذا، وبدون ذلك لا نجاة لكم. ثم قال يا عباس، عباس هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، وخاطبه لأنه مسلم، وإلا فأعمامه غيره مثل أبو لهب، أبو لهب عمه، مع ذلك نزل فيه ما نزل، وكذلك حمزة وغيره من أعمامه، وكذلك قرابته التي صار يخصهم ويعينهم. قل لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم ذكر عمته صفية، فهي أيضا عمته صلى الله عليه وسلم، قال لا أغني عنك شيء من الله شيئا. وهذا معناه هو ذكر بعض من خصهم بالذكر فقط، يبين أنه بلغ وأنه قام بأمر الله جل وعلا حسب ما أمره الله جل وعلا. وقوله في فاطمة سليني من مال ما شئت، يعني أن هذا الذي أملك المال فقط الذي عندي، أما شيء بيد الله من شفاعة أو غيرها فلا أملكها، وإنما الشفاعة حتى الشفاعة لله، إذا أمرني أشفع أشفعت، وإلا لا أستطيع أن أشفع بدون أمره كما سيأتي. ومن هذا يتبين أن الذين يتعلقون على الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم في ضلال بعيد، فكيف بالذي يتعلق على من لا يداني ولا نعال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف بمن يتعلق بمن هو ليس بمسلم ولا عرف له إسلام، وإنما عرف أنه جاسوس للباطنية، مثل أحمد البدوي الذي يقولون يجتمع عند قبره ما يقرب من 3 ملايين وقت المولد، يدعون ويضرعون ويقدمون النذور ويشفعون به، يعني أكثر من الذين يجتمعون في عرفات. هذا سأل الله العافية من الانتكاس ومن الأمور التي تدمي القلوب. كيف المسلمون يكونون بهذه الحالة، يجتمعون على قبر ميت كما يقول السخاوي رحمه الله، لم يعرف منه إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال فيه ثم خرج بدون صلاة، ويزعمون حتى لو عرف أنه ولي وأنه كذا فدعوته ضلال، فالتجاء إليه شرك أكبر يجعل صاحبه خالدا في النار إذا مات عليه، وهو سخافة وإهدار للعقل والفطرة فضلا عن أمر الله جل وعلا. فكيف العاقل يلجأ إلى ميت رميم عظام وتراب ويدعوه، ثم يزين شياطين الإنس الذين يريدون سلب أموال الناس أنه لا يدخل مصر شيء إلا بإذنه، وأنه يتصرف في الكون ويتصرف بكذا وكذا، ويدجلون على السخفة وعلى السذج الذين عقولهم ليس فيها ولا عقول البهائم نسأل الله العافية أهدرت، ولهذا يكونون من أشد الناس عذابا، لأنهم لم ينظروا إلى آية الله ولم ينظروا إلى أنفسهم. فالمخلوق مخلوق ضعيف لا يملك لنفسه شيئا حتى يملك لغيره أنه ينفعه أو يدفع عنه. أقرأ المسائل. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، الرابعة يعني أنهم فعلوا ذلك فلم يستجب لهم، يعني كانوا الرسول صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وخلفه سادة الأولياء الصحابة يؤمنون على دعائه بأن الله يلعن فلان وفلان فلم يستجب له. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن الأمر بيد الله، إن شاء استجاب وإن شاء لم يستجب. نعم. قال رحمه الله تعالى الرابعة أن المدعو عليه كفار. نعم، المدعو عليهم في ذلك الوقت كانوا كفارا ومع ذلك لم يستجب فيهم الدعاء، مما يدل على أن الأمر بيد الله وحده. نعم. قال رحمه الله تعالى الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنوا عمهم. التمثيل بالقتلى أنهم صاروا يقطعون أذانهم ويذكرون بطونهم لما قتلوهم، وهذا من الإجرام ومن التعدي. قتل فلماذا تصنع هذه الأشياء كما يفعله المجرمون بهذا؟ ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر جيشا أرسل جيشا وأمر عليهم أمير يقول أوزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أوزوا ولا تغلوا ولا تمثلوا، فكان ينص على هذا ولا تمثلوا ولا يجوز التمثيل، والتمثيل هو تشويه القتيل، يقطع شيء من، فلا يجوز، هذا من المحرمات إلا أن يفعل العدو هذا بالمسلمين، فإذا فعل ذلك جاز لهم أن يفعلوا مثل ما فعل تنكيلا لهم ومعاقبة لهم بمثل ما فعلوا. إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. نعم. قال رحمه الله تعالى السادسة أنزل الله عليه بذلك ليس لك من الأمر شيء. السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فتاب عليهم فآمن. الثامنة القنوط في النوازل، يعني أنه سنة، القنوط في النوازل سنة. نعم. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء أبنائهم، يعني أن هذا لا يضر في الصلاة ويسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يعني فلان ابن فلان. نعم. العاشرة لعنه المعينة في القنوت، يعني أن هذا جائز، أن لعن المعين جائز، هذا هو القول الصحيح، ولكن ما هو كله معين. نعم. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنوب، وكذلك لو يفعله المسلمون الآن. يقول لما النصارى يصيح على الصفا ويقول يا صباحات، ثم اجتمعوا إليه وأخبرهم بأنه نذير، قالوا أنت مجنون، كيف تجمعنا لهذا؟ ويقول كذلك لو فعله مسلم اليوم، يعني لو أن مسلم صار يصيح ويقول يا أيها المسلمون أنقذوا أنفسكم من النار فإنكم على خطر، يكون عندكم انتشرت المعاصي وكذا وكذا، قالوا أنت مجنون. نعم. قال رحمه الله تعالى الثالثة عشرة قوله الأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين لأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن تبينه التوحيد وغربة الدين. قصده مثل إذا نظر بمثل من يقول مثل هذه الأبيات التي ذكرت لكم وغيرها، كيف توجهوا إلى الرسول بالدعوة والتضرع إليه وعبادته، والآن لو يذهب الإنسان إلى قبر الرسول هناك يسمع ويشاهد أشياء تنافي هذا الأمر من بعض الناس، حتى يوضع جنود هناك، جنود يمنعون الناس، ويرون أنهم إذا منعوا أنهم مظلومين، لأنهم جاءوا إلى الرسول. وكثير منهم إذا دخل المدينة أو أقبل على المدينة صار ينادي: يا رسول الله، جئتك من بلاد بعيدة. فكأن الرسول هو المعبود، نسأل الله العافية. فأين معرفة الإسلام؟ وأين دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهذه توارثها كثير من الناس على هذه الطريقة. ثم ليس هذا خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا يفعل مع غيره من في القبور الأخرى التي يزعمون أنها قبور أولياء، وهي كثيرة جدا، غير أن هذه البلاد بحمد الله جل وعلا طهرها الله جل وعلا من ذلك بسبب دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، التي انتشرت في هذه البلاد وصارت لها بركة، بل تعدت إلى غيرها، فأزيلت هذه الظاهرة منها وطهرت، وهذا فضل من الله جل وعلا. أما غير هذه البلاد مثل بعض بلاد المسلمين مثل مصر ومثل باكستان ومثل الهند وكذلك السودان وغيرها، إذا ذهب الإنسان يشاهد كيف الناس يعملون في القبور، كيف يطوفون على القبور ويقدمون لها النذور ويستنجدون بأصحابها، أين دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وإخلاص التوجه إلى الله وحده؟ كأنها لم يكن لها أثر، وإنما توارث هذا الشيء بعضهم عن بعض. ثم لو تكلم وتكلموا في هذا المكان عليه خطر أنهم يقتلوه، يصيحون به من كل جانب: هذا وهابي، هذا بعضهم يقول كافر. أردت مرة أن أكلم شخصا في الهند، فوضع أصبعيه في أذني وقال: لا أسمع لك، أنت وهابي كافر. يعني صار عندهم هذه الظاهرة، يعني توارثوها وصارت في، كيف يسمع مثل هذا؟ مثل الهند وكذلك السودان وغيرها، إذا ذهب الإنسان يشاهد كيف الناس يعملون في القبور، كيف يطوفون على القبور ويقدمون لها النذور ويستنجدون بأصحابها، أين دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وإخلاص التوجه إلى الله وحده؟ كأنها لم يكن لها أثر، وإنما توارثوا هذا الشيء بعضهم عن بعض. ثم لو تكلم وتكلموا في هذا المكان عليه خطر أنهم يقتلوه، يصيحون به من كل جانب: هذا وهابي، هذا بعضهم يقول كافر. أردت مرة أن أكلم شخصا في الهند، فوضع أصبعيه في أذني وقال: لا أسمع لك، أنت وهابي كافر. يعني صار عندهم هذه الظاهرة يعني توارثوها وصارت بيه. كيف يسمع مثل هذا؟ يضع اصبعيه في اذنيه حتى لا يسمع شيء، ويزعم ان الذي يكلمه كافر. احد يقبل من الكافر؟ ما احد يقبل من الكافر ابدا. اذا كان يعتقد انك كافر لن يقبل منك. امر شديد، امر عظيم. واخر قال لي من بعض اخواني اللي كانوا معي، يعني ما في هذه الحادثه، ما حادثه اخرى ولكنها في بلاد الهند، يقول اني التقيت بمشرك كبير وكان يصرح ويدعو يا عبد القادر. يعني قلت له يا اخ عبد القادر ما ينفعك، وعبد القادر مدفون في العراق وانت في الهند. قال اسكت، انا اعلم بما اقول منك، انا هذا امر جربته وجدت نفعه. قلت وش ماذا جربت؟ قال ذهبت للبلد الفلاني في عين بلد وقت بارد انا وفلان وفلان، فلم نجد احدا يؤوينا، فاستغثنا بعبد القادر فجاء الينا وعلى يده بطانيات، فأعطى كل واحد بطانية. يقول فقلت له هذا إبليس، هذا الشيطان سرق البطانيات من بعض الحوانيت وجاءك ليضلك. قل عبد القادر في قبره ولكن بدون جدوى، بدون جدوى. يعني يصل الأمر إلى هذا الحد، أين العقول وأين الفطر وأين التوحيد وأين؟ نسأل الله. ثم يزعم أنه مسلم، يزعم أنه مسلم في هذا الشيء. نعم اقرأ. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفران ينفذهم ذلك. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا، بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرصها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة، فيقال: أليس قد قالنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. هذا الباب شبيه بالباب الذي قبله، غير أنه خصه بالملائكة وأعظم المخلوقات في السماء، فبين أن الملائكة إذا سمعوا كلام الله صعقوا خوفا من الله مع عظم خلقتهم وقوتهم، فهم يخافون أشد الخوف من الله، بل السماء كلها ترجف وترتعد خوفا من الله جل وعلا. فكيف مع هذه الحالة يجرأ الإنسان الذي فيه عقل أنه يتجه إلى غيره يدعوه مع هذه العظمة؟ فالله أعظم من كل شيء، أكبر من كل شيء، وملائكة الله منهم من لو أذن الله له أن يحمل الأرض كلها لحملها وطار بها ومع ذلك يخافون هذا الخوف الشديد من الله جل وعلا. ومن كان بالله أعلم كان له أخوف، فهم يعلمون عظمة الله جل وعلا ولهذا يخافونه. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم، كأن الكلام فيه تقدير أنهم يسمعون شيئا ثم يصعقوا. وفزع يعني ذهب الفزع عن القلوب. قالوا ماذا قال ربكم، يعني يقبل بعضهم على بعض ماذا قال، فهم يسمعون كلام الله ولم يفهموه، وإنما علموا أنه تكلم، فخافوا أن تكون القيامة قامت ساعة، لأنه كل من في السماء مشفق منها وخائف، لأنه يوم القيامة وما بعد يوم عسير يجمع له الخلق، ويغضب الله جل وعلا غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب بعده مثله، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فينتهي الأمر إلى جبريل، لأن جبريل هو أقرب الملائكة إلى الله، وهو الذي يتولى تنفيذ أمر الله ويوصله إلى رسله وإلى من يشاء الله من ملائكته. والملائكة كلهم رسل يأتمرون بأمر الله جل وعلا وينتهون عن نهيه. فإذا سألوه قال لهم قال الحق، يعني أنه لا يخبرهم بالشيء الذي أمر به، لأنه ما أمر بذلك، وإنما يقول قال الحق، فينتهون عند ذلك ويقولون قال الحق قال الحق، لأنهم يخافون من الله جل وعلا أشد الخوف. وهذا الشاهد أنهم على عظمهم وقربهم من الله يخافون هذا الخوف الشديد، حيث أنهم إذا سمعوا كلامه صعقوا خوفا منه. فكيف يجرأ العاقل أنه يدعو غير الله مقبورا أو غير مقبور من شجر أو حجر أو غيره؟ أشك أن هذا غاية الجهل، غاية الجهل بالله جل وعلا. ومع ذلك لا يعذر، لأنه فيه عقل وفيه فكر وحوله آيات يشاهدها في نفسه وفي المخلوقات وغيرها. ثم ذكر الحديث الذي فيه تفسير هذه الآية. قال في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء، قضى يعني أمر به، قضى تأتي بمعنى الأمر، أمر وألزم وأوجب، وفي السماء يعني لأن الله فوق، وأن هذا القضاء يكون فيه، فيها السماء يعني بين الملائكة، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، الملائكة لها أجنحة، وخضعانا يعني خضوعا لله وذلا وخوفا، خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، يعني أنهم يسمعون صوتا كأنه جر السلسلة على الصفوان، ويعلمون أن هذا هو صوت الله جل وعلا، ولكن لا يفقهون ماذا يقول. قوله ينفذهم ذلك يعني أن هذا الصوت يسمعونه كلهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني أنهم يصعقون، عند ذلك يصعقون ويغشى عليهم، ثم يذهب الخوف والفزع هذا. وإذا فزع وذهب صاروا يسألون، يسأل بعضهم بعض ماذا قال ربنا، فينتهي السؤال كما سمعنا إلى جبريل عليه السلام، فإذا وصل إليه قال لهم قال الحق، فيصيرون يرددون هذه الكلمة قال الحق قال الحق، وهذا تعظيما لله جل وعلا. أما قوله فيسمعها مسترق السمع، هذا فيه اختصار وفيه حذف، يعني أن الشياطين يركب بعضها بعض ووصف سفيان ركوبهم يقول فوضع يده وفرق بين أصابعه وبددها، يعني ليصف لتلامذته كيف الشياطين تركب، يعني أنه قال هكذا تقول هكذا، واحد يركب الآخر إلى أن يصلوا إلى قرب السحاب، فإذا والسحاب فيه الملائكة أو قرب السحاب، فيستمع الأعلى لعله يسمع كلمة من الملائكة، فإذا سمعها فرح فخطفها بسرعة وألقاها على من تحته، ومن تحته يلقيه على من تحته، وهكذا بسرعة خوفا من أن يصيبهم الشهاب قبل أن تصل إلى من في الأرض، ويرسل عليهم شهاب، وهذا كله بأمر الله، فقد يقتل الشهاب الذي استرق السمع، وقد يذهب عقله به بذلك، وقد يخطئه، كل هذه مخاطرة، مخاطرة عظيمة من الشياطين، كيف يخاطرون هذه المخاطرة حتى يضلوا بني آدم، وهذا نوع منهم، الشياطين أنواع كلهم يتفرغ لإضلال بني آدم، يتفرقون على الناس، هذا فريق منهم يعمل هذا العمل، وهم الذين يتصلون بالكهنة، فإذا وصلت الكلمة إلى من في الأرض أخذها مسرعا وذهب بها إلى الكاهن الذي هو قرينه، فقرها في أذنه، ثم يزيد معها 100 كذبة، يعني كلها يقول سمعناها وهو كذاب، وهذا مقصوده، وهذا لأن الكذب الخالي من الصدق لا يصدق، ولكن كيف تصدق 100 كذبة من أجل كلمة واحدة صدق؟ ما يدل على أن النفوس تميل إلى الباطل أكثر من ميلها إلى الحق. فإذا مثلا قيل أن الكاهن كذاب، قال بعض الناس ألم يقل كذا ثم فصدق مرة، يعني أنه يخبر بهذه الكلمة التي سمعت من الملائكة فتكون حق وتقع، هذا في الأمور المستقبلة، أن المطر يأتي يوم كذا، أو أن فلان يموت كذا، أو ما أشبه هذا، فيكون هذا من الفتن. وقوله حتى يلقيها على الإنسان الساحر أو الكاهن، كلاهما الساحر والكاهن كلاهما صلتهم بالشياطين ويخبرون عن الشياطين، والسحر لا ينفذ إلا بواسطة الشيطان، ولكن الشيطان ما يأتي هكذا عفوا إلى الساحر والكاهن، لا بد أن يسجد له، لا بد أن يكفر بالله جل وعلا، ويأتي به بما يرضيه، إما أن يبول على المصحف أو يدوسه بقدمه أو يعمل إجراما من الذبح للشيطان وغير ذلك، يعني لا بد من الكفر، أنه يكفر، فإذا كفر جاء له ببعض مطالبه وليس بكله، ومع ذلك يقدمون على الكفر على الإجرام لأنهم مجرمون، لأنهم مجرمون. وفي هذه الأيام كثر السحر وآذى الناس كثيرا من الناس، وقعوا في أذيتهم لأنه أتانا من لا أخلاق له، من لا دين له، وإنما همهم من الخدم وغيرهم، همهم التحصل على أموال الناس بأي طريقة كانت، هذه من المصائب، ومع ذلك هم يزعمون أنهم مسلمين وأنهم فكم آذوا وكم أفسدوا كثير جدا، ونحن لنا يد في هذا الشيء، لماذا نستخدم كل من هب ودب، ولماذا نأمن من هؤلاء الذين ظهر أنهم عندهم من الفساد وعندهم من الأمور التي لا تصلح الشيء الكثير، يجب الإنسان أن يتحرز ولا يفرط بنفسه وأولاده وأهله فيصبح ضحية لهؤلاء السحرة. أنا أعرف بيوت كاملة صارت يعني في أسوأ الحالة، نسأل الله العافية، من المرض ومن حالة السيئة بسبب السحر، كل أهل البيت سحروا كلهم، كلهم بسبب امرأة تخدم عندهم أو ما أشبه ذلك. فانتشر هذا الأمر الآن، وصار حتى في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي غيرها. ما كنا نعرف هذه الأشياء حتى قدم علينا من قدم، ثم جاءت الآن قنوات خبيثة تبث السحر وتدعو إليه، في استقبلها أعداد كبيرة جدا من الناس، فيما يرعوي الإنسان المسلم ما يعرف الباطل يجتنبه. فلا بد أن يكون عند الإنسان دين يمنعه من الإقدام على هذه الأشياء، ولا سيهلك، وليس يهلك في بدنه فقط، يهلك في دينه وبدنه. ثم يقول: فربما أدركه الشهاب. الشهاب هو شهاب يرسله الله جل وعلا من النجوم التي أخبر الله جل وعلا أنه جعلها رجوما للشياطين، جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. فهذا من الحكمة في إيجاد النجوم. كل ربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها يعني على الساحر، والشهاب يأتيه وهو فوق، أما إذا وصل إلى الأرض لا يأتيه الشهاب إلا أن يشاء الله. وقوله فيكذب معها 100 كذبة، هنا فيكذب يحتمل شيئين، يحتمل أن الذي يكذب الشيطان وهو الأقرب، ويحتمل أيضا أن الكاهن والساحر يكذب أيضا، وكلاهما يكذب في الواقع هذا وهذا. ويقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا؟ يعني يقول الناس إذا كثر كذبه، يقول بعضهم أنه قال يوم كذا وكذا وصدق فيها، فيصدق بسبب تلك الكلمة التي سمعت من السماء. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخبره الذي هو صدق وحق مطابق للواقع. قالوا: عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. قوله هنا تكلم، وقوله في الحديث الأول: سمع صوت كجر السلسلة في الحديث، سلسلة على السلسلة على الصفوان، يدل صراحة بأن الله يتكلم بكلام يسمع، والكلام لا يكون إلا بحرف وصوت، هذا هو المعقول وغيره لا يعقل أبدا. والأشاعرة يزعمون أن هذا ممتنع على الله، فهذا عندهم مثل الأكل والشرب والنوم، فالأكل والشرب والنوم ممتنع على الله. لماذا؟ يقولون: لأن الكلام يدل على الحدث، على الحدوث، فنشاهد الذي يتكلم أنه حدث وفيه مقاطع حروف وفيه يحتاج إلى لهات وإلى حنجرة وإلى لسان وإلى وإلى. والسبب في هذا أن التشبيه مستكن في نفوسهم، لم يعرفوا من صفات الله إلا ما عرفوه من أنفسهم، فصاروا ينفون هذا الأمر عن الله، لأنهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا، وهكذا كل مبطل. ولو آمنوا بأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أوصافه لسلموا من هذا الهرع وهذا الباطل. يقال لهم كل كلام يحتاج إلى لسان وإلى لهات وإلى حنجرة. الله جل وعلا يقول: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. هل الجلود تحتاج إلى لسان وإلى غيرها؟ الله ينطق الحجارة، ينطق كل شيء. قالوا: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، إلى غير ذلك من الآيات. فهذا مخلوق، مخلوق يتكلم وليس له لسان ولا. وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستند إلى جذع نخلة في المسجد يخطب الناس، ثم أمر أن يتخذ له منبر من خشب من طرف الغابة، فترك الجذع. أول ما قام على المنبر صار يخطب، سمع أهل المسجد كلهم حنين الجذع يحن مثل ما تحن الناقة إذا فقدت ولدها، حتى نزل والتزمه، فصار يهدأ مثل ما يهدأ الصبي الذي يبكي حينما تلتزمه أمه. وقال: لو تركته لبقي يحن إلى يوم القيامة. جذع هامد يسمع له الصوت والحنين، حنين الناقة. وقدرة الله جل وعلا ظاهرة جدا، ولكن قول: الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، والله لا يشبهه شيء، ولا يجوز أن يخطر ببال الإنسان أنه على صفة كذا وكذا. تعالى الله وتقدس، فالله لا نظير له حتى يقاس عليه ولا أحد يشاهده. وقد أعلمنا أنه على كل شيء قدير، وأنه يكلم عباده، وأنه تكلم بكتبه، فوجب الإيمان بهذا. فمن لم يؤمن بهذا فإيمانه مدخول أو مفقود، ولا بد، لأن الله تعرف إلينا بأسمائه وصفاته، ما تعرف إلينا بأنه ظهر لنا فنشاهده بما سمى به نفسه وبما وصف به نفسه. هكذا عرف المؤمنون، عرفوا ربهم بصفاته وبأفعاله. الذي مثلا يقول إنه ليس كذا وليس كذا، هذا ظلم نفسه وحاد عن الطريق الصحيح. قال: إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله. إذا كانت السماوات كلها على كبرها وسعتها ترتجف وترتعد، فكيف الذي يتجه إلى قبر يسأله وينزل به حاجته؟ هل عرف الله؟ قل: كلا، لم يعرف ربه، لهذا صرف حقه إلى ميت ما استطاع أن يرد الديدان عن بدنه، ولا يستطيع أن يمحو سيئة في صحيفته أو يزيد حسنة في صحيفته، مرتهن فقير، فهو أفقر من الحي وأحوج من الحي الذي يدعو. أليست هذه سخافة؟ نهاية السخافة في الواقع، نهاية إهدار العقول. وإن كان الشيطان يزين لهم ويقول إن الأولياء أنهم يفعلون يفعلون، ما الدليل؟ لا دليل. أدلتهم إما حكاية مكذوبة أو حلم يلقيه الشيطان على أحدهم، رؤيا يلقيها على أحدهم، أو كذب صريح من الكذابين الذين هم سدنة يريدون أن يستولوا على أموال الناس. هذه عمدتهم فقط. فهل يكون مثل هذا يكون له عذر؟ لا عذر لهم، لأنهم أهدروا عقولهم وأهدروا أمر الله جل وعلا. يقول: خوفا من الله، فإذا سمع ذلك أهل السماوات يعني الملائكة صعقوا وخروا لله سجدا. أولا يصعق، والصعق هو الغشي وذهب العقل، ثم بعد ذلك إذا ذهب سجدوا لله تعظيما له، فيكون أول من يرفع رأسه من السجود جبريل عليه السلام، يكلمه الله جل وعلا من وحيه بما أراد، يعني يأمره أن ينفذ الوحي. ثم يمر جبريل على الملائكة في السماوات كلها، كلما مر من السماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، يقول قال الحق وهو العلي الكبير، يقولون كلهم مثل ما قال جبريل قال الحق، حتى ينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله جل وعلا. ففي هذا الباب ذكر شيء من عظمة الله جل وعلا، حتى يتبين للإنسان أن الواجب عليه أن يتجه إلى هذا العظيم الكبير الذي هو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، فينزل به حاجته ويدعوه ويعبده، ولا يجعل شيئا من عباده مخلوق. نعم، اقرأ المسائل. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على أبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. هي الآية التي تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، هي قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وليس لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن ارتضى. وستأتي الآية فبين أنهم لا يملكون شيئا ولا مثقال ذرة لا في السماء ولا في الأرض، فالذي لا يملك هذا المقدار جوزا يدعى. ثم بين أنه حتى ليس لهم اشتراك مع من يملك، ثم بين أنه ليس لهم لا مظاهرة ولا معاونة لمن يملك، ثم بين أنهم لا يشفعون إلا إذا أمرهم الله جل وعلا. فبهذا يتبين أن الذي يتعلق على الصالحين وغيره أنه ليس بيده شيء، وأنه خالف كتاب الله الصريح الواضح فلا عذر له. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة تفسير قوله ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل هو الذي يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أن يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة اتجاه السماوات لكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة إرسال الشهب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يكذب معها 100 كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف تعلقون بواحد ويعتبرون بمئة. التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات صفات خلاف الأشعرية المعطلة. الحادية والعشرون صفات خلاف الأشعرية مقصوده إثبات كلام الله وأنه حقيقة، ولكن قد يقول قائل مثلا الأشعرية يؤمنون بسبع صفات من ضمنها الكلام. يقول إيمانهم بالكلام إيمان على غير وجهه وغير صحيح، لأنهم يقولون الكلام ينقسم إلى قسمين: كلام اللفظ حرفي فهذا يمتنع أن يتكلم الله به أو يوصف به، وكلام هو الذي يوصف الله به وهو معنى واحد يقوم بذات الله. وإذا قيل لهم مثل القرآن قالوا القرآن عبارة عن كلام الله. طيب من اللي عبر عن كلام الله؟ يقول جبريل ولا محمد ولا غيره. فإذا القرآن ليس كلام الله على هذا القول، وإنما هو عبارة كما يقول. هذا كله كذب وكله ضلال، ضلال بعيد. وكذلك لا يؤمنون بأن الله مستوى على عرشه، بل يقولون الله في كل مكان. وهذا أيضا من الأمور الكبيرة. يجد كل إنسان مثلا يرفع يده إلى السماء يقول يا رب يا رب، في أحد يقول يطلب ربه من الأرض من السفل من يمين ومن شمال. هذا أمر فطر الله عليه خلقه، فخالفوا الفطرة وخالفوا النصوص وخالفوا العقول في هذا وفي غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: 21 التصريح بأن تلك الرجفة والغشية كان خوفا من الله عز وجل. 22 أنهم يخرون لله سجدا. نبغى نسأل سؤال حتى يكون في جائزة. السؤال يقول: ما هو تحقيق التوحيد؟ من يجيب؟ ما هو تحقيق التوحيد؟ تحقيق التوحيد أنا ذكرت لكم. أنا أبغى السؤال محدد، الجواب لازم يكون محدد. ايش تقولون، صحيح الكلام ولا لا؟ طيب، تصفيته وتخليصه من الشرك وشوائبه ومن البدع والمعاصي. طيب العاصي لم يحقق التوحيد ولا لا؟ اللي يجر مثلا ثوبه، يكون يسحب ثوبه مثلا، حقق التوحيد ولا لا؟ لم يحقق كمال التوحيد، لأنه يقول حتى من المعاصي، وهذه معصية. كذلك الذي يعمل أي معصية لم يقم بتحقيق التوحيد. على كل حال الجواب صحيح ويحتاج إلى ويستحق الجائزة. طيب السؤال الثاني: التبرك هل يجوز أن يكون في مخلوق من مخلوق؟ ترى هذا ما يكفي السؤال، تتبع سؤال ثاني. شلون؟ ما أدري شو تقول، إيش صوت ما أسمع. أول أجب على جواب السؤال: هل يجوز التبرك للمخلوق؟ لا يجوز. هذا جواب لا يجوز. طيب، جاء حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا يتبركون بنخامته وببزاقه وبشعره وبعرقه وبثيابه، أليس هذا دليل على جواز التبرك؟ من هو اللي يجيب له؟ من هو؟ أنت؟ إيه؟ شلون؟ هذا خاص بالنبي؟ ما الدليل؟ لا ما يكفي هذا، هو دليل، دليل يعني يقنع الإنسان يقول هذا. كثير من الشراح النووي وغير النووي يقول هذا فيه دليل على التبرك بالصالحين، نحتاج إلى جواب يعني صحيح. نعم هذا صحيح، الصحابة لم يفعلوا هذا، هذا الشيء، وأيضا غيره. هذه واحدة، الصحابة لم يفعلوا هذا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعلوه مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع غيرهم. الصحابة أعلم بهذا الأمر من غيرهم، غير هذا أن هذا ذريعة إلى التبرك بما لا يجوز لو قدر أن التبرك يجوز. أمر ثالث، لا لا ما يصلح هذا الكلام. لا لا ما أبعمه النهي. هذا الشيء، ولكن ما هو هذا المقصود. هل أحد يلحق بالنبي؟ أحد يقاس بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أحد أنه يقول هذا أنه يكون مثل النبي أو يقاس فيه، هذا خاص به. فهذه الأمور يكون بهذه الأمور أنه لا يجوز أن يعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا أن الصحابة ما عدوه مع غيرهم مع سادتهم، قصروه عليه. والثاني أن قياس غير الرسول عليه قياس باطل، قياس مع الفارق، فيكون القياس باطل. الثالث أن الصلاح شيء في القلب لا نعرفه، وإنما هذا عند الله. الرابع أن هذا لو فتح لكان من وسائل الشرك، والقاعدة في كتاب الله وفي أحاديث رسوله أن وسائل الباطل وسائل الشرك أنها يجب أن تسد، سد الذرائع. من الأجاب؟ من يعطي الجائزة الآن؟ ها؟ ما يبدي من اللي يعطي الجائزة؟ ما أكثرهم، من هو اللي جواب الكثير؟ ها؟ أنت ولا أنت؟ ها؟ من هو؟ جيب سؤال ثاني، ما استفدنا من السؤال هذا. طيب السؤال الثاني يقول ان يكون الانسان مثلا لو مثلا علق ثوبه ولا شيء في باب ولا في جدار ولا في مثل قرب القبر ولا غيره، يعلق الثوب يقول لعله يصير الثوب يصير بركة وشيء، وش حكم هذا؟ يكون هذا مكروه ولا وش؟ شرك. لماذا؟ طيب خلاص خذ الجاي. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك إليك من ربك لا